されてて、うん、 I'm sorry. وَمُنْكِرِ الْمَنِكِ وما كان لكم بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي قال Thank you.